وذلك جزاء الكافرين. وذلك جزاء الكافرين. بارك الله بكم. الصفحة نستعرضها بمعيتكم. قال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. أولا الراء يجب أن نكسرها كسر كامل، ما نقول وري، اسمعوا، وري ورضوان، هذه إمالة وليست كسرة، وري هذه كسرة. كيف أفرق الإمالة عن الكسرة؟ طولها. إذا تولد ياء والله كسرتك مضبوطة، إذا تولد صوت ممال معناتها كسرتك مو مضبوطة. ورضوان، وري وري، هل هذه ري؟ لا، هذه إمالة. وري ورض وري، هل هذه؟ إذن الكسرة صحيحة. ورض، ها اسمعوا، ورض رض أض رخوة الضاد، مستطيلة مفخمة مطبقة مستعلية. ورض بعدين نقول وان، واو مرققة، ورض وان، ما منقول ورض. في بعض إخواننا بيقولوا ورض، إيش هذا الض؟ هذا صوت زائد، هذا انتبهنا. ورض وان، يلا بسم الله ورايا، ورضوان. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، في بعض إخواننا بيوقفوا يعني بيضيق نفسهم بيقولوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، فكان شو نعمل؟ هذا وقف قبيح. حدا بيقول لا تتخذ أبوك صديق وحميم، الولي مين هو الولي؟ الحميم والصديق واللي توده وتسر له بالمودة، هل هذا من أمر الله عز وجل؟ مشروطة إن استحبوا الكفر، تبهنا. فالواحد دائما بده يكون منتبه، خاصة إذا كان إمام أو كان عم يقرأ في مجلس في محفل من الناس، ما يوقف أوقاف قبيحة تجعل بعض السامعين يظنوا المعنى بالمقلوب، تبهنا كيف؟ إذن ما بيصير نقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، شو لازم نقول؟ أولياء إن استحبوا الكفر، هذا أقل ما يكون، لذلك أنا وقفت عليه وأنت وقفت ورائي، ها؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان بهذا الشرط. ومن يتولهم منكم فإنه إيش؟ فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إيه؟ أحب إليكم من الله أحب، لو حبينا نوقف عليها شو نقول؟ أحب كم باء؟ باءين، الباء الأولى مدغمة والباء الثانية مقلقلة، أحب مثل وتب بسورة إيش؟ المسد. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتى رب، شوفوا فتى هذا مرقى، را مفخم، رب مرقى، صو الصاد شو مفخمة، شايفين في تداخل بين الحروف. قولوا بعدي فتى رب صو. ما الذي يخشى منه؟ يخشى أن يقول فتربصوا با با، والعرب لا تقول با، شو بيقولوا؟ با. طيب فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. كاتبين بالمصحف عندكم لا ولا مو كاتبين؟ يعني بمعنى لا تقف هنا أو صل الكلام لأنه مربوط بعضه ببعض. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ونصركم كمان إمتى؟ يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يعني تقريبا الأمر سهل.